وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيًا عن أمته، صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه، اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه تأملات إيمانية ومعرفية وتاريخية مع خبر العبد الصالح لقمان فيما قصه الله جل وعلا في كتابه العظيم. وذائع جدا أن خبر هذا العبد الصالح شهيرة عند الناس، لكن ربما نسعى جاهدين أن نجعل من أخبار هذا العبد الصالح ما يعيننا أجمعين على تدبر القرآن وعلى إدراك مراد الله جل وعلا من كلامه العظيم. قال ربنا جل وعلا وهو أصدق القائلين: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. فتضمنت الآية ثلاث أعلام: الأول علم الأعلام جل جلاله، فلا أحد أعظم من الله وهو المؤتي المعطي، وعبد ذل قلبه ولسانه كما ذلت جوارحه لربه وهو لقمان، وشيء معطى وهو ها هنا الحكمة. ولقمان أيها المبارك أحد أعلام القرآن الذين اختلف العلماء فيهم، بمعنى أن بعض أعلام القرآن ثمة قطع بنبوتهم ورسالتهم، كما حكى الله جل وعلا في سورة الأنعام عن 18 نبياً جاء ذكرهم في القرآن سردا. قال الله جل وعلا: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلاً هدينا ونوحاً هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. فهؤلاء الأعلام مقطوع بنبوتهم، وهناك أعلام مقطوع بأحوالهم كفرعون على أنه ملك كافر طاغية متجبر، وغيره كالسامري على أنه عبد ضال. لكن لقمان أحد الشخصيات التي اختلف فيها العلماء. قال الإمام السيوطي رحمه الله: واختلفت في خضر أهل النقول، قيل نبي أو ولي أو رسول، ثم عدد في بيت آخر اختلاف العلماء في لقمان وفي ذي القرنين وفي غيرهما مما لا يتسع المقام لسرده. لكننا نقول إن المشهور عند أهل العلم وأهل السير والتاريخ أن لقمان عبد صالح عاش على الأظهر زمن نبي الله جل وعلا داود عليه السلام. ومعلوم أن داود ألان الله جل وعلا له الحديد، فلم تكن الدروع تعمل من قبله، أي من قبل داود. ثم إن الله جل وعلا قال له: وقدر في السرد. ما معنى وقدر في السرد؟ أي اجعل الدرع وسطاً في كثافته وحجمه، فلا يكون ثقيلاً فيشق على من يلبسه، من يتدرع به وينوء بحمله في المعتركات في الحروب. وفي الوقت نفسه لا تجعله صفيقاً خفيفاً فلا يرد السهم ولا الرمح عمن تدرع به، فليكن وسطا. هذا معنى قول الله وقدر في السرد. غاية الأمر أن داود لما ألان الله له الحديد أخذ يصنع الدروع، ولم تكن الناس يومئذ تعرف الدرع من قبل، فكان كلما مر مار على داود يتعجل ويسأله. ولقمان لأنه رزق الحكمة كان يتريث وينتظر ما الذي سيفرغ منه داود، لأنه إذا فرغ داود من صنعته سيظهر لمن يراه ما مراده. وهذا شيء من الحكمة في أن الإنسان يبقى متأملاً أكثر مما يستعجل في السؤال. فلما فرغ نبي الله داود مما أراده قال بعد أن لبس الدرع: نعم لبوس الحرب أنت. فعلم لقمان مراد داود، فأثنى داود على لقمان قائلا: الصمت حكمة وقليل فاعله، الصمت حكمة وقليل فاعله. هذا لقمان في غير القرآن نقلت عنه آثار عدة، فقالوا إنه قال لابنه في وصاياه المشهورة المنقولة عنه في غير القرآن، قال: إذا كنت في بيت غيرك فاحفظ عينيك، وإذا كنت في مجلس قوم فاحفظ لسانك، وإذا كنت في مجلس طعام فاحفظ بطنك. ويا بني اذكر الله واذكر الموت، اذكر الله واذكر الموت، وانسى اثنتين: انسى إحسانك إلى الناس وانسى إساءة الناس إليك، انسى إحسانك إلى الناس وانسى إساءة الناس إليك. هذه الوصايا لو تدبرها متدبر لأدرك يقينا أن لقمان أهل لقول الله جل وعلا: ولقد آتينا لقمان الحكمة. لكننا الآن سنعرج على ما ذكره الله جل وعلا من وصايا لقمان لابنه. قال ربنا وهو أصدق القائلين: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. أولا، ما الحكمة؟ كل أحد يضع الأمر والقول قولا كان أو فعلا في موضعه الصحيح فهو الحكمة، والناس حري بهم أن يتحلوا بالحكمة في شتى أمورهم. وقد قال العلماء إن ما يسقي الحكمة ثلاثة أمور: العلم والأناة والحلم، العلم والأناة والحلم. فمن اجتمع فيه علم وأناة وحلم رزق الحكمة. فالعلم نور كما قيل، وهي كلمة على شيوعها، إلا أنها لها مهابتها، إلا أنه لها مهابتها. كما أن الإنسان إذا رزق حلما وأناة مع علم، هذه الثلاث بعضهن إلى بعض يجعل المرء حكيما لا يصدر عنه إلا القول أو الفعل الموفق الذي يغبطه عليه الأقربون ويحسده عليه الأبعدون. لكنه لا أحد يعطي إلا الله، كما أنه لا أحد يمنع إلا الله. قال ربنا: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. فأمره الله جل وعلا بأن يشكر، لأن في شكر النعمة بقاء لها. وشكر الله جل وعلا له قواعد حررها العلماء، من أعظمها وأولها وصدرها أن تعلم أن النعمة من الله. وقد جاء في الأثر أن داود لما قال الله جل وعلا له: اعملوا على داود شكرا، قال: أي رب كيف أشكرك وقيامي بالشكر نعمة منك؟ فأوحى الله جل وعلا إليه: الآن عرفتني يا داود. فينبغي للعاقل أن يعقل أنه ما من نعمة يتقلب فيها إلا وهي من الله، ولو شاء الله أن يسلبها إيانا لفعل. كما أنه تبارك وتعالى من علينا بأعظم النعم، ألا وهي الهداية إلى الإسلام، وجعلنا من أتباع خير الأنام محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطوى الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا صلوات الله وسلامه عليه. ثم إنه لابد من أن لا تعمل الجوارح بالنعمة إلا في طاعة الله، وأن يبقى اللسان ذاكراً للرب تبارك وتعالى. وقد فرق العلماء ما بين الحمد والشكر، أن الشكر سببه النعم، أما الحمد فإن الله جل وعلا يحمد على كل حال، لكننا نستدرك ونقول ونعوذ بالله من حال أهل النار. وإلا حتى أهل القبور من الكفار إذا بعثوا يوم القيامة فإنهم يحمدون ربهم، قال الله جل وعلا: يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. والمقصود من هذا أن الشكر له سبب، وأما الحمد فلا يلزم أن يكون له سبب، فالله جل وعلا يحمد على كل حال. قال ربنا: أن اشكر لله. وقد أخبر جل وعلا في آيات أخر أن الشاكرين من عباده قليل، قال الله جل وعلا: وقليل من عبادي الشكور. ولا ريب أن هذا أمر مشاهد لا يختلف عليه اثنان من العقلاء، فالله جل وعلا خيره إلى الناس نازل وشر الناس إليه صاعد، رغم أنهم لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا. وعلى هذا جاء في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال أصدق القائلين: أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. ثم قال الله جل وعلا: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه. الوعظ كل نصح صاحبه ترهيب أو ترغيب، كل نصح صاحبه ترغيب أو ترهيب فهو وعظ. والله جل وعلا يقول هنا: وإذ قال لقمان لابنه. ولا ريب أن ابنك وابنتك هما أولى الناس بأن تسدي إليهم ما تعلم، وأن تحاول بعد نفسك أن تنقذهما من حبل الإشراك، وأن تدلهما على الصراط، وأن تحثهما على الخير، وأن ترشدهما إلى البر. رجلاً ابناً كان أو ابنة، فتاً كان أو فتاة. والتاريخ إذا أردنا أن نستطرد معرفياً قبل أن نكمل تفسير الآيات، عرف أبناء وآباء، بعضهم خالف الأب ابنه، وبعضهم خالف الابن أباه، وبعضهم اتفق الابن والأب على طريق واحد. فمن أشهر الأبناء الذين خالفوا هدي آبائهم كنعان ابن نوح عليه السلام، وقد قص الله جل وعلا خبره في هود. قال الله جل وعلا: وهي تجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح ابنه: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وعلى النقيض نشأ والد إبراهيم آزر، نشأ كافراً عابد وثن داعياً إليه، ومن صلبه أخرج الله جل وعلا إمام الحنفاء وأبا الأنبياء خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال الله جل وعلا في الأنعام: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر: أتتخذ أصناماً آلهة. وأحياناً يوفق فيكون الإبن والأب كلاهما على صراط مستقيم. وممن ذكر في التاريخ عمر بن عبد العزيز رحمه الله الخليفة الأموي السادس، وابنه عبد الملك، فقد كان عبد الملك غاية في الصلاح والبر، كما كان أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز إمام هدى كما هو معلوم. ويقولون إن عمر بن عبد العزيز أيام حياة ابنه عبد الملك بعث إليه مزاحم مولى بعث إليه مزاحما مولاه، فحصل خطاب ما بين مزاحم وبين عبد الملك، فقال مزاحم لعبد الملك: لكن لا تخبر أبي. فقال مزاحم: وإن سألني أبوك؟ قال: يا مزاحم، إن أبي لا يسألك عن شيء لم تبدأه به. فعبد الملك نشأ وهو يعرف سياسة أبيه وطريقته في التعامل مع أبنائه، ثم قدر أن عبد الملك هذا البالغ الغاية في الصلاح قبضت روحه ومات. فقال عمر بن عبد العزيز مسترجعا: الحمد لله الذي جعلك في ميزاني ولم يجعلني في ميزانك. الحمد لله الذي جعلك في ميزاني ولم يجعلني في ميزانك. ومعنى ذلك أن أي ميت يموت ويقبض فيفجع به أقربوه، فإذا صبر هؤلاء الأقربون كان هذا الميت في ميزانهم. ولهذا من أسباب ترجيح أن فاطمة ابنة النبي صلى الله عليه وسلم سيدة نساء العالمين أنها جميع إخوانها وأخواتها ماتوا في حياته صلى الله عليه وسلم، فزينب ورقية وأم كلثوم وإبراهيم وعبد الله والقاسم، هؤلاء الست كلهم ماتوا في حياته صلى الله عليه وسلم، فهم جميعا في ميزانه. لكن فاطمة تأخر موتها فمات نبينا صلى الله عليه وسلم، فصبرت على مصيبة فقده، فأصبح صلى الله عليه وسلم وهو هو في فضله وشرفه وعلو مقامه، أصبح صلى الله عليه وسلم في ميزانها، وهذا يرجح ميزانها أعظم ترجيح. هنا نقول إن عمر بن عبد العزيز لما قبر ابنه قال: الحمد لله الذي جعلك في ميزاني ولم يجعلني في ميزانك، وفيها قرينة على أن عمر كان يهضم حق نفسه كما هو شأن الفضلاء دائما. هذا في قول الله جل وعلا: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه. ثم بدأ بأول المواعظ، وهذا من دليل حكمته، قال: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. حكم الله وقضى أن أهل الإشراك لا يدخلون الجنة البتة، ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. ومن عرف الله جل وعلا حق المعرفة أبى قلبه أبدا أن يشرك مع الله جل وعلا أحدا، لأنه لا يتصور أن عبدا يتقلب في نعم الله ووقر في قلبه عظيم جلال الله جل وعلا وملكوته وسلطانه ثم يجعل لله جل وعلا ندا أو يجعل مع الله جل وعلا شريكا. فالله تبارك وتعالى وحده يخلق ويرزق، وهو وحده أحق بالعبادة. ألا ترى يا أخي إلى البهائم؟ فإن البهائم فطرها الله جل وعلا على اثنين لا ثالث لهما، كل بهيمة لا تملك عقلا، ولذلك ليست البهائم من أهل التكليف، لكن كل بهيمة تعرف رزقها كيف تصل إليه، تعرف رزقها كيف تصل إليه، كما أنها تعرف ربها. ولو أنك أوجعت بهيمة ضربا لرفعت رأسها إلى السماء، لو أنك أوجعت بهيمة ضربا لرفعت رأسها إلى السماء. وصدق الله القائل: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. فإذا كانت البهائم تعرف ربها فمن باب أولى وأحرى، بل هو من باب التكليف أن يعرف الثقلان ربهم جل وعلا فيعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ومعرفة الله جل وعلا حقا تسوق إلى توحيده، ومن توحيده خشيته، وخشية الله معناها خوفه تبارك وتعالى مع تعظيمه، الخوف منه مع تعظيمه. ولهذا قال الله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. والله جل وعلا كما أنه يخشى ويخاف ويهاب ويحذر، ولمن خاف مقام ربه جنتان، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإنه مع خوفنا منه فإننا نحبه جل وعلا، بل لا ينبغي لنا أن نحب أحدا كحبنا لله. قال الله جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ثم ذكر جل وعلا أهل طاعته أهل صفوته، قال: والذين آمنوا أشد حبا لله، ولن يبلغ القلب الذروة من الهناء والسعادة واللذة حتى يعظم حبه لربه تبارك وتعالى. فكلما كان العبد عظيم الحب لله، عظيم الخوف من الله، عظيم الرجاء في الله، بلغ الذروة من الحياة. وأصلا لا حياة للقلوب حتى تجتمع هذه الثلاث فيها، فكلما قل حظها من هذه الثلاث قل حظها من اللذة، قل حظها من السعادة، قل حظها من المتاع الحقيقي الذي لا يبلأ. فالله جل وعلا لا تطيب الدنيا إلا بذكره، ولا تطيب الآخرة إلا بعفوه، ولا تطيب الجنة إلا برؤيته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لما أدرك لقمان هذا كان يعلم أنه لا أحد أحب إليه ولا أقرب إليه من ابنه، فحذره من الشرك حتى لا يقع في الهلاك. والله يقول: ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. ولهذا قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. وما قاله لقمان هنا قاله الصادقون الأنبياء الصالحون والرسل المقربون من قبل. قال الله جل وعلا: أم كنتم شهداء ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. فالأنبياء من قبل ما خافوا على بنيهم من شيء أعظم من أن يموتوا على الشرك، والإنسان أصلا لا يخاف على نفسه من شيء أعظم من أن يموت على الإشراك، كما أنه لا يطلب من الله شيئا أعظم من أن يختم له بالتوحيد وأن يموت وفي قلبه توحيده لربه تبارك وتعالى. فقد جعل الله جل وعلا توحيده أعظم حصن وأجل قربة. قال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فالقلب الذي يعرف الله ويحبه ويخافه ويرجوه إذا وحد الله عنده لان وانكسر وأرجف وأذعن ووجل. قال الله جل وعلا عياذا بالله عن أهل معصيته: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. وبمفهوم المخالفة فإن المؤمن لا يستكبر البتة إذا قيل له لا إله إلا الله. قال الله جل وعلا عن الملائكة المقربين وعن العبد الصالح عيسى: قال لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. بل إن العاقل الحق والمؤمن الموفق لا يجد فرحا في قلبه أعظم من أنه يشعر أنه عبد لله جل وعلا الواحد القهار. هنا قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله، ثم نعت الشرك بقوله: إن الشرك لظلم عظيم. لأن الظلم ما معناه؟ معنى الظلم وضع الشيء في غير محله، الظلم وضع الشيء في غير محله زيادة أو نقصانا، وبكل جاء القرآن. فأي شيء أعظم ظلما من أن يقرن أحد الخالق بالمخلوق ويخاف من العباد كما يخاف من ربه، ويرجو من العباد ما يرجوه من ربه، ويحب بعض الأشياء كما يحب ربه، أو يعبد غير الله جل وعلا أو يشرك مع الله غيره، لا ريب أن هذا هو الظلم العظيم والبعد عن منهج الله القويم. وهو المراد بقول الله جل وعلا في سورة الأنعام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قيل: يا رسول الله، وأينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ قال: ليس الذي تذهبون إليه، أما سمعتم قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم. ثم ذكر الله جل وعلا بعد ذلك وصية منه تبارك وتعالى للإنسان بوالديه. واختلف العلماء هل هذه الوصية مدرجة ليست من كلام لقمان وإنما سيقت في القرآن لمناسبة الموضع، أو هي أصلا من وصايا لقمان. ولا يوجد مرجح يمكن أن يجعلنا نرجح أحد القولين، لكن قول الله جل وعلا ووصينا الإنسان بوالديه دليل عظيم على أن الله بعد أن ذكر حقه ذكر حق الوالدين، وفي ذلك إشعار لكل من يعقل بعظيم حقهما. فإذا جمعت بعض النصوص إلى بعض

وقد قلنا مرارا في دروس خلت وأيام سلفت إن الأولياء المتقين من عباد الله لا يخافون من شيئين أعظم من أن يزيغوا بعد الهداية ويضلوا بعد الرشاد، والثاني أن لا يقبل الله منهم العمل. ذكر الله الأول في سورة آل عمران، قال الله جل وعلا عنهم: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. والثانية ذكرها الله جل وعلا في سورة المؤمنون: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. ثم جاءت وصايا لقمان بإقامة الصلاة، قال: يا بني أقم الصلاة، وهي فرض ونفل، واعلم أن صلاة النفل ليلا في جوف الليل من أعظم القربات إلى رب العالمين جل جلاله. واستصحب أمرا أيها الأخ المبارك والأخت المباركة، لا يمكن أن يمن الله على عبد أو على امرأة فيترك أحدهما فراشه ويقوم إلى مكان وضوئه فيتوضأ ثم يستقبل القبلة ويصلي يريد بذلك وجه الله، إلا والله جل وعلا يحبه. والله لو لم يحبك لما أقامك من فراشك ومرقدك لتصلي بين يديه، لأن الصلاة دين، بل من أعظم العطايا. ولا يمكن أن يعقل أو يقبل أن يعطي الله جل وعلا الدين لمن لا يحبهم. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يعطي الدين لمن يحب ويعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعيرة كبرى، والصبر من أعظم العطايا وأصخى الهبات. قال صلى الله عليه وسلم: وما أوتي ابن آدم شيئا أوسع من الصبر. واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ثم في ختمة وصاياه حذره من التطاول على الناس وعلى التكبر عليهم وعلى ظلمهم وبخسهم حقوقهم، وهذه معان سامية جاء بها القرآن مفصلا في مواضع كثيرة ومواطن متفرقة متعددة تحذر من ظلم العباد. وقولوا للناس حسنا، وفي الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. والمقصود من خواتيم وصايا لقمان لابني أن الإنسان يتحلى بالأخلاق أحسنها ويتجمل بها مع المؤمنين، عل الله جل وعلا أن يجعله قريب المجلس والموطن والجوار من محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. وفي الخبر الصحيح: ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. لا بد أن يتحلى المؤمن بالعفو عن الزلل وبإقالة العثرات وبالكلم الهين اللين الطيب مع الناس. أو خي إن البر شيء هين، وجه طليق ولسان لين. هذا ما أعان الله جل وعلا على قوله وما تيسر إراده وتهيأ إعداده من وصايا عبد صالح هو لقمان، ذكرها ربنا تبارك وتعالى في كتابه تذكرة للعباد وبلاغا للحاضر والباد. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأن يعيننا أجمعين على تقواه. وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.